إذا أمر الوالد الولد بطلاق زوجته هل يطيعه؟ اسمع يا عبد الكريم، إذا كان أبوك رجلا صالحا وشايفك لعاب وشايف البنت زوجتك خراجة ولا وشغلتك عن دينك، اسمع كلام الوالد. أما إذا كان أبوك ليس برجل صالح والبنت صالحة، الزوجة صالحة، ويأمرك بطلاقها لأنها لا تصافح إخوانك ولا تجلس معهم في المجالس، فلا تطيعه. فإذا كان أبوك رشيدا كالخليل إبراهيم أطع أباك، كان أبوك رشيدا كعمر أطع أباك، إن كان أبوك على الوجه الآخر فلا تهدم البيت. بارك الله فيك، لأن الله لا يحب الفساد.